بسم الله الرحمن الرحيم. واجب على كل مسلم ان يتقي الله في نفسه وفي اهل بيته، وان يحذر هذا الامر الخطير الذي وقع في الناس اليوم، ولا يحسن من يقول ذلك. لاننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ذا الجلال والاكرام، دعوتي كل الانبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. إنه يموت ابن باز ثم لا يظهر له خليفة، يموت ابن عثيمين لا يظهر له خليفة، يموت الألباني لا يظهر له خليفة. إنه حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى حالنا، تعال انظر اليوم إلى أعداد كبيرة من الناس، تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. وأسفا، قلت يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اصفرت الجبال وجعل كل واحد يلتفت على الثاني، فلما رأوا وجهي تغير وبدأت أنظر إليهم وأقلب عيني فيهم متعجبا، رفع أحدهم يده إنقاذا للموقف، قال فاطمة. قلت هذه بنت ما تعرفون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مأساة. قلت أعطوني يا شباب خمسة من فريق البرازيل، فإذا بهم يا جماعة يسوقون لي 15 اسما. يا إلهي يا إلهي، ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي نراه؟ جهل أعمى. مثل أحدهم الذي سئل في مجلس وكان يتعالم، فسأله سائل قال يا شيخ الله يحسن إليك، إذا اجتمع الحج ورمضان مع بعض في وقت واحد أيهما أولى، أن نصوم أم نحج؟ ما هذا الهراء؟ هل يعقل هذا؟ وبدأ يفتي تفصيلا في المسألة على اعتبار أن الحج ورمضان يمكن أن يجتمعا. واقع الشباب. في أحد المساجد أقبل إلي شيخ قال لي يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ قلت طبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال أتوضأ وهي نافلة. حسرا. هذا الجاهل الذي وصلنا إليه اليوم هو مصداق ما قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. قصة فريدة. قال أقبلت يوما أطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم، من هو؟ ثم أرجع إليه فإذا الطرق إلى بيته مسددة، من هو؟ ثم أرجع إليه فيقال لي هو نائم، من هذا يا ترى؟ قال فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر في الشمس، قال وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب وأنا أنتظر. طيب والحل؟ قال شوف أنت الآن في البر جامع طهرة، قال تعال. فكانت المفاجأة، أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبه. فلما قفلوا عائدين كان أحدهم قد أصيب بجراحة في رأسه، نهاية مؤلمة. ذهب الرجل وأحضر الماء، فلما وصل سمع الصراخ عليه وإذا هو قد مات. فاجع، لما علم أنه مات غضب فقال قتلوه. لماذا؟ مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم. يا للكارثة. قتلوا. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العرافي. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك إذ اجتمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع والدينا ووالد والدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الأشراط التي تقع في آخر الزمان، فذكر من ذلك مثلا كثرة الأسواق، ذكر من ذلك تقارب الزمان، ذكر عليه الصلاة والسلام عددا من هذه الأشراط. من ضمن هذه الأشراط أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. يعني ما ينام الشيخ وهو عالم يعرف الأحكام الفقهية والتفسير والحديث ثم يصبح وهو جاهل قد نسي ما كان يحفظ البارحة. قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت ابن باز ثم لا يظهر له خليفة، يموت ابن عثيمين لا يظهر له خليفة، يموت الألباني لا يظهر له خليفة، يموت فلان وفلان من العلماء ثم لا يظهر لهم خلفاء يحملون مثل علمهم. قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما انتهى العلماء، أصبح الناس يبحثون ويلتمسون عالما يسألونه عن مسائلهم التي تشكل عليهم فلا يجدون. قال: حتى إذا لم يبقي عالما ماذا يفعل الناس؟ لا بد لهم من استفتاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم لأنهم تكلموا بغير علم والله تعالى قد حرم هذا، وأضلوا الناس لأنهم أفتوا الناس بغير علم. وفي الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، أي ينتشر فيها الجهل بين الناس. بالله عليك تعال انظر اليوم إلى أعداد كبيرة من الناس تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. اسأله عما يتعلق بإصلاح أعطال سيارته، متى يعبئها وقودا، متى يغير لها الزيت، ما أسعار الغترة التي يلبسها، ما هي أنواعها، ما أسعار أجهزة الهاتف المحمول الذي معه، يخبرك هذا M70 وهذا M80 وهذا يباع بكذا، وهذا يستقبل رسائل وساط وهذا لا يستقبل رسائل، وهذا يتحمل كذا وهذه الذاكرة تتحمل كذا وهذه لا تتحمل. تجد كثيرا من الناس علماء بمثل هذه الأمور، بل ربما أحيانا الصغار من 10 سنوات وما هو أدنى وما هو أعلى بكثير تجدهم يتقنون هذه المسائل. بينما تسأل تقول له: ما معنى الله الصمد؟ يقول لك: ما أدري. ما معنى قل هو الله أحد؟ ما يدري. ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما يدري. حتى بدأ ينتشر مثل هذا الجهل بين الناس. دخلت على طلابي في الكلية قبل فترة إبان تلك الرسومات التي رسمت حول النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت الطلاب قلت: دعني أمتحن قدراتهم ومعلوماتهم فيما يتعلق بالسيرة النبوية والعلم الشرعي. طلاب في السنة الثانية الكلية، قلت: يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. رفع الأول يده، قلت: ها؟ قال: خديجة. قلت: ممتاز. رفع الثاني يده، قال: عائشة. قلت: ممتاز. ثم بدأوا يتلفت بعضهم على بعض، هم 11 امرأة يستطيعون أن يختاروا من بينهن ما شاءوا، وجعل كل واحد يلتفت على الثاني. فلما رأوا وجهي تغير وبدأت أنظر إليهم وأقلب عيني فيه متعجبا، رفع أحدهم يده إنقاذا للموقف لأنه تذكر اسما، قال: يا دكتور، يا دكتور. قلت: نعم. قال: آمنة، يظنها زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طالب في سنة ثاني كلية. قلت: الله يصلح قلبك ويخليك لأمك، هذه أمة. فخفض رأسه وسكت، فرفع أحدهم يده بعده بدقيقة أو دقيقتين، يعني ظلوا ساكتين يفكرون، رفع يده، قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: فاطمة، والله أنه واقع أمامي عند طلابي، يظنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت: هذه بنته، ما تعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فنازلت بهم أفركهم فركا بالمعلومات وأقرب لهم أول حرف كذا وثاني حرف كذا وتراها تشبه الاسم الفلاني، حتى استخرجوا لي قرابة 6 أسماء. قلت: طيب يا شباب، أريدكم أن تعطوني أسماء فريق. وجعلت أفكر في فريق يكون بعيدا قليلا، يعني حتى لا يجيبوا على السؤال وأصاب بخيبة أمل، لعلهم أن يخطئوا أيضا. قلت: أعطوني يا شباب 5 من فريق البرازيل. فإذا بهم يا جماعة يسوقون لي 15 اسما. والله قلت: الذي أعرف أن الفريق 11، كيف سقتم 15. قالوا لا يا شيخ، نحن أعطيناك الاحتياط. وأسماء أعجمية، يعني يا ليتها أسماء عربية، عبد الله، خالد، عبد العزيز ونحو ذلك، يا ليتها أسماء عربية. أسماء لما كانوا يذكرونها كنت أعيد معهم لأعد. يعني مثلا في السؤال الأول كانوا يقولون عائشة، فأعقد أصبعي وأقول عائشة، خديجة، خديجة. فلما بدأوا يعدون الأسماء يقول مثلا برنالدو، فأخطأ في لفظة وأقولها باندو، فيقول هي شيخ الله يديك برنالدو ما تعرفه، يعني ينتقد علي أني لم أضبط مثل هذا الاسم العجمي. يا جماعة إذا وصلنا إلى هذا الحال حقيقة نكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، قال إن الله يبغض كل جعبري جواب، صخاب بالأسواق، جيفه بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تجد أنه إذا دخل إلى السوق ثم أراد أن يشتري نوعا من الصابون يباع عادة بخمسة ريالات وباعه إياه بسبعة، أدرك ذلك وعرف أن هذا غير صحيح، وكيف تبيعه بسبعة؟ أنت تلعب بالناس وتحتال عليهم، الناس يبيعونه بالسعر الفلاني، ولا يزال يتقن مثل هذه الأمور الدنيوية ويبحث عنها ويصرف فيها وقته. لكنه لو جاء إلى إنسان واستفتاه في مسألة تتعلق بسجود السهو ثم أفتاه إفتاء خطأ بعيدا عن الموضوع تماما لوجدت أنه لا يدري وتمشي الأمور عليه. مثل أحدهم الذي سئل في مجلس وكان يتعالم ويظهر أنه عنده علم ويتزيى أمام الناس بالألفاظ المنوقة المنمقة لأجل أن يظهر لهم أنه عنده علم، فسأله سأل قال يا شيخ، قال نعم، قال يا شيخ الله يحسن إليك، إذا اجتمع الحج ورمضان مع بعض في وقت واحد أيهما أولى، أن نصوم أم نحج؟ طبعا هذا سؤال افتراضي، لا يمكن يجتمع الحج ورمضان، مثل اللي يقول إذا اجتمعت الشمس والقمر نصلي شرق ولا غرب، لا يمكن تجتمع الشمس والقمر ويكون كلاهما مشعا في الوقت نفسه. فصاحبنا حك رأسه قليلا ثم قال والله إذا كان الواحد قضى فرضه وانتهى فممكن أن يصوم، أما إذا كان ما قضى فرضه فيعني يحاول أن يذهب وبدأ يفتي تفصيلا في المسألة على اعتبار أن الحج ورمضان يمكن أن يجتمع. هذا الجاهل الذي وصلنا إليه اليوم هو مصداق ما قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى ما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والصدقة يبدأ الناس يجهلونها ولا يدركون معانيها. وإذا تأملت في أحوال الناس اليوم فيما يتعلق باستفتاءاتهم في أمورهم الشرعية، أمور صلاتهم وصومهم، لوجدت من ذلك أعاجيب في إعراضهم عن طلب العلم، مما جعلهم أحيانا يستفتون في مسائل ربما لم يكن يستفتي فيها الغلمان قبل سنوات، لكن لانتشار الجهل بين الناس اليوم وانشغال الناس أيضا بأمور من أمور دنياهم أو أحيانا أمور تافهة، تجد أن أحدهم يدخل إلى شبكة الإنترنت فغالبا لا يفتح الأشياء المفيدة، يفتح إما محادثات كتابية أو صوتية أو يطلع على بعض المنتديات فيضيع ساعة أو ساعتين يوميا في مثل ذلك دون أن يتعلم تفسير آية ولا معنى حديث، ودون أن يتقن شيئا فقهيا، ودون أن يعرف أيضا شيئا من الأحكام الدنيوية أو من الفوائد التجارية أو الاقتصادية أو الأمنية أو من غير ذلك. يعني تجد أنه يدخل الإنترنت ويخرج وهو سبهللة، لا في شيء في أمر دينه ولا في شيء من أمر دنياه. كذلك من يجلسون الساعات الطوال أمام القنوات الفضائية، تجد أن الريموت كنترول في يده ويقلب بيده هذه القنوات ويمر بقنوات تتكلم عن الفلك فيتجاوزها، قنوات تتكلم عن البحار يتجاوزها، قنوات تتكلم عن أمور أمنية أمور استخباراتية تطور ذهنه وذاته فيتجاوزها، يمر بقنوات تتكلم في أمور شرعية فيتجاوزها، قنوات تعلمه القرآن الكريم فيتجاوزها، ثم يستقر به المقام عند امرأة تهز وسطها أمامه أو رجل يضاجع امرأة أمام ناظريه، ثم يبدأ يصرف ساعة وساعتين أمام هذه الأمور التافهة. في الحقيقة الأمة إذا استمرت على مثل هذا الوضع فلنتحرى خسفا ومسخا وحجارة تنزل من السماء. حقيقة لا يستحق الناس أن يدعوا فعلا أنهم مسلمون مدام أنهم لم يعطوا الإسلام ولا شيء من الاهتمام. حتى جاءني طالب قبل أيام بعدما ألقيت محاضرة في أحد المساجد، أقبل إلي شاب سألته بعدها، فإذا هو يدرس في السنة الثانية في الكلية جامعي، قال لي يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة، يسأل وهو جاد، إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ ظننت أنه يمزح فابتسمت، قال لماذا تبتسم؟ أنا أسأل وأنا جاد. قل طبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال يا شيخ أنت تعرف النافلة أم لا تعرفها؟ قلت والله ما أدري، لعلك تريد من النافلة أمرا آخر غير اللي أعرفه. ها ماذا تريد بالنافلة؟ قال يا شيخ النافلة مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر. يا شيخ الله يهديك، هذه يسميها العلماء نافلة. قلت أدري يا أخي أن يسمونها نافلة. نعم يجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا. قال توضأ وهي نافلة؟ قلت توضأ وهي نافلة. قال طيب هذه تبرع مني لله، ليش أتوضأ؟ وإذا هو يا جماعة خلال ما مضى من سنوات عمره يظن أن الوضوء واجب فقط لما يتعلق بالفرائض، أما النوافل فكثر خير إني صليت نافلة فلا يجب علي أن أتوضأ. هذا الجهل الذي بدأ يستشري مع الأسف في الأمة اليوم في مجالسها وبين طلابها وشبابها، بينما بدأوا يتقنون أمورا أخرى جعلوا يصرفون فيها أوقاتهم أحيانا، جعل الناس فعلا ينصرفون عن أمور العلم. أحد الإخوة حدثني أنه جلس يوما مع ولده، وولده في الخامس أو السادس الابتدائي، يعني عمره قرابة 11 سنة، يقول فجعلت أسمع له سورة النور، الولد حافظ قرابة 15 جزءا، يقول فأسمع له، ولد صالح ويعني الأب قد عمل تحكما جيدا على البيت من ناحية القناة الفضائية، من ناحية الصحبة التي يذهب معهم ولده، رجل مهتم بأولاده. يقول فبدأ ولدي يقرأ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الجلدة، وسمعها الغلام الصغير. قال فأردت أن أعرف بعض المعلومات عنده، قلت يا فلان، قال نعم، قلت ما معنى الزانية والزاني؟ قلت فنظر إلي وابتسم بخبث، يعني ها فاهمين ترانا قصده. يقول التفت إلي وابتسم بخبث، قال ها ما تعرف؟ يكلم أباه، وأبوه رجل خطيب جمعة أعرفه. يقول الأب لما قال ها ما تعرف مسكت رأسي، قلت لا بالله ها أخبرني إيش معنى يا ولد الزانية والزاني؟ قال ما تزعل ولا تضربني؟ قلت الأمر أعظم من ذلك، لا والله لن أضربك، ها ما معناها؟ وإذا بالولد يشرح الأمر شرحا دقيقا كأنه متزوج من 10 سنوات. تخيل الأب كان يحكي القصة والله وهو يدافع عبرته، ويقول تصدق يا شيخ أنني أنا لم أعلم بما يفعل الرجل مع امرأته إلا وأنا في أولى ثانوي. تخيل، يقول كيف الولد لا يزال عمره 10 سنوات أو تزيد شيئا يسيرا، والولد يعني يعرف مثل هالأمور مع أني يعني قد عملت تحكما حسنا على البيت، لا تمشي مع فلان وامشي مع فلان، ويذهب معك أخوك الكبير ولا تفعل كذا، ومع ذلك بدأ يتقن مثل هذه المسائل، بينما ربما لو تسأل هذا الولد عن بعض الأمور الشرعية ربما لا يجيبك عليها. السبب في ذلك أن المجتمع بدأ يجر الناس إلى هذا النوع أحيانا من المعلومات، وبدأ الناس ينصرفون إليه وينصرفون عن أمورهم الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام. لذا من تأمل في النصوص الشرعية وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما في الناس أهمية طلب العلم، ويتلو عليهم في ذلك الآيات، ويسوق بين أيديهم النصوص لأجل أن يزداد الصحابة حرصا على تعلم العلم الشرعي وعلى إتقانه وعلى تعليمه للآخرين. خذ مثلا من الآيات الشرعية الواردة في ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيش؟ والذين جاهدوا، والذين قاموا الليل، والذين صاموا النهار، والذين تصدقوا. بلا شك أن هذه كلها فضائل، لكنه اختار أعلاها فقال والذين أوتوا العلم. ها يا ربي كم درجة؟ درجات، ليس درجة ولا درجتين ولا ثلاث، إنما قال درجات، يعني درجات عالية بسبب أنهم طلبوا هذا العلم وعلموه للناس. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. من اختار ليشهد معه على وحدانيته التي هي أعظم شهادة أقيمت؟ والملائكة فعلا الملائكة تستحق أن تستشهد على وحدانية الله. من بقية الخلق يستحق أن يستشهد على وحدانية الله جل وعلا؟ هل يستشهد على ذلك المجاهدون، أم يستشهد الصائمون والقائمون، أم قراء القرآن، أم العلماء؟ من هؤلاء الخلق كلهم اختار الله تعالى لأجل أن يستشهد بهم على وحدانيته؟ اسمع إلى قوله جل وعلا: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فانظر كيف أكد على قرن أولئك بهؤلاء، قرن الملائكة بهؤلاء ممن طلبوا العلم وحرصوا على تعليمه للناس. وقال جل وعلا وهو يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يوجهه إلى أن يدعوه بدعاء، قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني، زدني جاها لا، زدني ملكا لا، زدني حسنات، زدني قياما لليل، زدني صياما للنهار، زدني حسن خلق. وجهه ربه جل جلاله إلى أن يطلب الزيادة من شيء إن أتقنه أدى به إلى الازدياد من بقية الأشياء. فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ولا آية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم. أول آية نزلت في القرآن ليست صلي ولا صم ولا تصدق ولا حج ولا اعتمر ولا جاهد، اسمع إلى أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب هل دخل في موضوع ثاني؟ رجع يؤكدها: اقرأ وربك الأكرم. طيب هل دخل في موضوع آخر؟ لا، رجع يؤكدها: الذي علم بالقلم. طيب دخل في موضوع آخر؟ لا، رجع مرة ثانية: علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ كلها تدور في حلقة العلم، لأجل أن يبين أن من ضل في فكره أو أخطأ في عمله أو ابتدع في تعبده، أو ربما أيضا عصى ربه جل وعلا ووقع في المنكرات، إنما يسوقه إلى هذا إما الإعراض عن طلب العلم، أو الجهل، أو عدم السؤال عنه، أو عدم تعظيمه لربه جل جلاله حق عظمته، لأنه لم يقرأ في ذلك النصوص الشرعية التي تعظم الله تعالى في قلوب العباد. لذلك كرر عليه: اقرأ اقرأ اقرأ. وفعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتلا القرآن وأقرأ أصحابه، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يتعلموا القلم. فلما أسروا 70 من الأسرى من قريش في معركة بدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الكفار لأجل فدائهم، جعل صلى الله عليه وسلم شيئا معادلا للفداء، يعني العائلة من الكفار التي تريد أن تفتدي أسيرها ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمية معينة من الذهب. طيب هناك عرض آخر لمن ليس عنده مال، أو لمن كان عنده ميزة يمكن يستفاد منها. فاشترط صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد أن نعفيه من دفع المال أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. ما قال يعلمهم رماية، ولا قال يعلمهم كيفية مصارعة، مع أن بعض هؤلاء الكفار عندهم مهارات، عندهم قدرات، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد الصحابة أن يترقوا فيما يتعلق بالعلم. لا يريدك فقط أن تحفظ وأن تصلي معي، يريدك عليه الصلاة والسلام أن تقرأ وأن تكتب، لأجل أن يتطور المسلمون. الذي علم بالقلم، أمر عليه الصلاة والسلام زيدا بأن يذهب إلى اليهود ويتعلم كتابهم، يتعلم كيف يقرأ العبرية لغة اليهود. فذهب ودرس عند اليهود لمدة 15 يوما، ورجع رضي الله تعالى عنه وقد قرأ العبرية، يكتب ويقرأ بالعبرية. إذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام على مثل هذا، هل بلغ اليوم من حرصنا نحن مثل ذلك الحرص أو قريبا منه؟ خذ أمثلة كيف كان عليه الصلاة والسلام يغرس ذلك في أصحابه، لعله أن يقع في قلوبنا شيء من الحماس لأجل أن نتدارك أنفسنا. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي بن كعب كما في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ تدري ما هي أعظم آية في القرآن يا أبي؟ أبي عنده جواب، لكن من أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب مباشرة، إنما قال: الله ورسوله أعلم، من أدبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أجب، يعني أعلم أن الله تعالى أعلم، ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، لكن أجب. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وسر لما أجاب أبي وضرب بيده على صدره من شدة الفرح. قال ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، يعني بيض الله وجهك، أنا فرح مستبشر هنيئا لك هذا العلم، أن استطعت أن تقتبس هذه الفائدة دون أن أخبرك بها. وفي حديث في البخاري أيضا، جلس عليه الصلاة والسلام يوما في المجلس فأقبل إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما جلس أبو هريرة إليه قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذا السؤال الجميل، هذا السؤال الحسن الأخرى، تجد أن أكثر هذه الأسئلة مكرر. بالله عليك كم مرة سمعت فضيلة الشيخ ما حكم تشجير الحواجب؟ كم مرة سمعت حلفت على امرأتي بالطلاق هل يقع الطلاق أم لا؟ كم مرة سمعت صليت ثم تذكرت أنني على غير طهارة؟ كم مرة سمعت المرأة التي تسأل عن حول بعض أحكام الدماء هل هذا ينقض الطهارة أم لا ينقض، هل هذا حيض أم نفاس إلى آخره، تتكرر أكثر الأسئلة. طيب هذه الأسئلة مع إجاباتها مجموعة في كتب معينة، كتب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فتاوى الشيخ ابن باز أو غيرهما من علماء الأمة سواء في المملكة أو في غيرها من بلدان العالم الإسلامي. احرص على أن تقتني شيئا من هذا وتقرأ يوميا، عندك يوميا واجب يومي أني أنتهي، احرص تقرأ يوميا من كتاب النافع. الثاني، استثمر جلوسك أمام الشاشة. بعض الناس ممن ابتلوا بكثرة الجلوس أمام التلفاز يضيعون أوقاتهم أحيانا بالنظر في أمور تافهة وأمور محرمة، ينتهي من جلسته وقد جمع إثما عن طريق عينه وأذنه وأفسد قلبه إلى غير ذلك. إذا كنت لابد فاعلا وجالسا احرص على أن تنظر إلى ما ينفعك، شخص يتكلم عن أحكام الطلاق، ندوة عن تربية الأولاد، شيء يتكلم عن الفلك وطبقة الأوزون وغير ذلك، شيء يتكلم عن صناعة الصواريخ في العالم والقنبلة النووية وحقائقها، شيء يتكلم عن التجارة وغيرها مما يتعلق بحياة الناس. احرص على أن تجلس أمام شيء يطور ذاتك، أن يزيدك علما وفقها، بدل أن تجلس أمام شيء يعني يضيع عليك وقتك. الأمر الثالث، ينبغي أن تكون مجالسنا مفيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود، يقول ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي رواية قال إلا كان عليهم هذا المجلس ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. احرص على أن تجلس في المجلس ويكون هذا المجلس فيه فائدة فعلا تستفيدها أنت أو يستفيدها غيره. إذا كان المجلس يمتد لمدة ساعتين احرص ولو لمدة 10 دقائق أن يكون هناك فائدة، سواء أنت أو أنت في مجالس الرجال والنساء، تخرج مثلا جهازك الذي في جيبك وتكون قد خزنت فيه بعض الفوائد. فائدة في بر الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم كذا، ما معنى الله الصمد تشرحها لهم، تفسير قل أعوذ رب الفلق وتشرح، موجود الآن في جهاز الجوال الذي في جيبك. احرص على أن تنفعهم لأجل أن تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده، واحرص على أن تكون أنت المبادر. إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ولا تحتقر شيئا من ذلك، مهما علمت الناس تؤجر على هذا. أذكر أني ألقيت مرة محاضرة في أحد المعاهد وفيها مجموعة من الشباب ولم يكونوا في الحقيقة مركزين معي أثناء الإلقاء، يتحدث بعضهم مع بعض، فيها قرابة 1000 طالب، فخرجت وأنا أقول في نفسي لن أعود إليهم أبدا، في الحقيقة أنا ضيعت وقتي، فلو جلست في بيتي وقرأت كتابا نافعا أحسن لي. فلما مضت سنة اتصل بي الأخ المسؤول عندهم، قال يا شيخ نريد محاضرة. قلت أرجوك لا تقول للمعهد. قال بلى. قلت يا أخي هؤلاء ما يريدون محاضرة، تعني أجلس أقرأ رياض الصالحين أو صحيح البخاري أحسن لي. قال يا شيخ لابد أن تأتي ونتساعد. فذهبت تشجيعا له، تشجيعا له والله، ولهم قد غسلت يدي منهم. أقبلت وجلست على المنصة وحدثت، فإذا هم أصحابي الذين في العام الماضي بمشاغبتهم وعدم إنصاتهم. فجاءني سؤال، هم 1000 طالب وجاء 4 أسئلة، فسأل يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة وتكلمت عن صلاة الوتر، ومما ذكرت أن المرء لو صلى الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء يكتب عند الله تعالى من قوام الليل. ثم قال: وأقسم بالله أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. فأدركت عندها أن الشيطان أحيانا يوقع في قلوبنا أن الناس لا يريدون أن يسمعوا، لن يستفيدوا منك، لن ينصت معك أحد، لا تخرب عليهم مجلسهم، لا تلتفت إلى الشيطان، أقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدمه. الأمر الرابع: احرص على أن يكون لك حضور إلى مجلس علم ولو واحد في الأسبوع، إما مجلس في مسجد، إما تبكر تبكيرا صادقا إلى خطبة الجمعة بحيث أنك تستفيد من الخطيب. الأمر الخامس: احرص على أن تستثمر وقتك في سيارتك. أحيانا نحن في السيارة ربما يستغرق بقاؤنا فيها وقتا طويلا، لماذا لا تحرص على أن تستثمر وقتك في السيارة من خلال الاستماع إلى إذاعة، استماع إلى أشرطة نافعة ونحو ذلك. بعض الناس الذين يتنقلون عبر الحافلات يمكن أن يكون معه كتاب صغير في جيبه أو مصحف يعني يستفيد منه، لعلك أن يكون لك يعني كما قال ابن هبيرة: اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، اجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ثبتني وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا ولا عقيما إلا شفيته ورزقته، ولا تدع من بيننا يا ربنا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق أو عنده مشكلة عائلية إلا وسعت عليه. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه برحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد مجتمعنا أو أراد إعلامنا أو أراد نساءنا أو أراد ديننا أو أراد وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، أشغله بنفسه، أشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم افضح خبيئته، اللهم افضح خبيئته، اللهم افضح خبيئته وأخرج سريرته يا قوي يا عزيز، يا من يعلم السر وأخفى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا.